أي السادة كل شيء في الدنيا له حد ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. والآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلام آيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ سامح أحمد زينة قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بزفة بمحافظة الغربية. فليتفضل فضيلته مشكورا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام الرؤيا بالحق الحق لا تدخلن المسجد الحرام فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمدا محمد رسول الله محمد يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد رسول الله والذين معه أشداء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود هو الذي أرسل رسوله مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار

تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله

تُصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ واتقوا الله لعلكم ترحمون. أيحب أحدكم أن يقول لحم أخيه ما ميتا ذكرتم واتقوا الله الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناكم شعوبا عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وجعلناكم شعوبا عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم.